حسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. هنا قناة التوحيد. اليوم نتكلم معك بنص لأن النص ثابت عليك ولكن قد تبتدئ كافرا وبهم حتى يوم القيامة تقول ولا تقول لم يأتنا نذير وقد جاءك نذير وجاءك بشير ونسمع بينك بين الإنذار والتبشير أبشرك بجنة وأنذرك بالعذاب الأليم. قال الله سبحانه وتعالى حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم في سورة غافر قال الذين يحملون العرش قال استأذنت ربي أن أتكلم على ملاك من الذين يحملون العرش فأذن لي ربي قال ما بين شهادة أذنه وما بين عاتقه كلمه مسيرة مئة سنة. هذا الملاك إذا أذن ابن آدم عن الأرض ضعف هذا الملاك ارتعش هذا الملاك خاف من أن ينزل الوقوف على الأرض. إن جبريل الأمين إذا أمره ربي بأمر جبريل قال كبير عليك جبريل وراه مرتين إذا مد جناح سبب بين المسجد والمغرب من أنت ابن آدم بصراحة ولا يكون ولا يجوز. وتخلفت عن الحجارات. أنت الآن في الجمال تنفع كل النساء واستقصادا ولا لا ترسل وهم للمسجد قبل أن يخل عليك أبدا. حامي تنزيل الكتاب الله العزيز العليم غافل الذنب وقابل التوبة. إن الله يقبل التوبة عن عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أكد ربي أنه الغفور الرحيم وأن الله من أسمائه التواب. وما قلنا اسم التواب في القرآن إلا قلنا بالرحيم. والله يخلق التوبة في قلب عبده فإذا تاب عليه رحمك سبحانه وتعالى. وتقرأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فهو رحيم. أدرك يا أخي الإسلام الرحمة فأعظم الرحمة أن تسكب دلوا من نار ثم بإذن الله سمع عليه تفتح المنجم عبر النبي سموه بساف العافية دخل الجنة بساف العافية دخل الجنة. وأنت يا أخي الإسلام ماذا تفضل العراق فلان والشام فلان وأمة الإسلام تنادي عليك. أمة الإسلام تنادي على الشباب المسلم في المسلمين. إن الأيام المقبلة ليست أيام فخر ورياء. إن الأيام المقبلة أيام البلاء والابتلاء. فمن قام ليلا وصام نهارا وذكر ربه وقرأ القرآن ثبت. ومن خادع الناس فإن الله سينفعه على الأثناء. إن الإسلام ليس رياء. إن الإسلام عمل. إن الإسلام لابد من عمل. تطيع الله. إن أبدا توبة. الماضي بالثاني ألف المسلم. الماضي بالإسلام. من اليوم من تارك الصلاة بعد هذه الخيمة نراه في المسجد حتى نفرح ويفرح الله. إن الله يفرح بتوبة عبده. أتبخل أن يفرح الله بتوبتك؟ أتعالى بما يفرح الله حتى لا يعذبك؟ فإنه قادر عليك. من أصحاب الأجداد أن البلاء نفر سلف الأنبياء دخل الجنة. أعلم أن ينادي أصحاب محمد ودخل الجنة بإذن الله. إن أصحاب الأجداد أن البلاء نفر كانوا في معاصي وكانوا في الشرك فإن الله يغفر الذنوب وإن الإسلام يشق مقره. فأقبل على الله أقبل على الله. والله إني أدعوكم إلى هذا الرب الجل وجل وعلا. أرأيت هذا الظل؟ هذه الآيات ألم ترى إلى ربك كيف مد الظل؟ أرأيت هذه الشمس؟ نحن لا نقرأ القرآن وجعلنا الشمس عليه دليلا. أليست الشمس دليلا على الظل؟ هذه آيات تراها كل يوم ولا تتطور من آياتها. أدرك قبل أن يحمد عليك ملك النوم وتفضل روحك وتوضع في التراب. الآن بعد العصر كم دفن في المقام؟ مئات. وبدأ التراب يفكك أبصاره وبدأ الدود يخرج من بطنه يقتل عينه اليمنى. ما أعماك؟ رأيت المسجد؟ ما أصمت؟ سمعت الأذان؟ ما أكرمك ما سبحت لله ولو تسبيحا؟ مقصاك يا ابن آدم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ كما يقاتلونكم كافة وجب عليك الفصح جاءكم ما عرض عليكم شأناكم ملعوكم الواحد الأيام حتى لا يفرق الله بيننا يوم القيامة. عليكم الصلاة وعليكم الاتباع نهج النبي قال وإن محمد فرق بين الناس إن النبي فرق من اتبع النبي فهو في خير ومن لم يتبع النبي فهو في شر كبير وظلم وذيل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى فمن أراد أن يعيش ويحيى الحياة الطيبة عليه بالإسلام عليه بالإسلام أبشره وأنذره إلى القصة الإسلام سيستفيد كما جاء في الأفضل نزل الوحي على النبي فالنبي حزر الصحابة ألقى قال قال نبي كان قال نزل عليه قال هل استفدنا ربي سيستفيدكم بالألمان وبالفرنسي وبالأمريكان يدخلون الإسلام كل يوم أربعون بالمئة من الجيش الروسي يرفض قتال المسلمين في شجانة في رصد 2015 تصبح مسلمة 2017 ألمانيا تصبح مسلمة يستبدل ربي مؤمن بينهم ولا تضروا شيء فانصر فانصر نفسك فانصر دينك إن الله غني عنك وعنك وعننا جميعا ما تدعي هنالك الشيخ العلامة المؤصل كله هراء إن الله يستغني عن جبريل عن ميكائيل عن إسرافيل عن حملة الأرض غني عنك ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين غني عن صلاتك غني عن زكاتك غني عن صومك ابتلاك ونزل عليك أحكام من استجاب فحي على الصلاة فرد جبريل فيقبل جبريل يقبل إسرافيل يقبل إسرافيل يقبل ميكائيل تبقى حمالة العرش ثم بعد حمالة فرد حمالة العرش اللهم علينا عن العرش وعن حمالة العرش قل من بقي ملك الموت قل بقيت وانا فرد نفسه فتبقى الناس كالفراش المبذول وينادي عليهم الكريم أين الذين أكلوا من رزق مليارات تنفق من الانتخابات الشعب يتسوى تحت الحرب مليارات يحددنا الدستور 6 أشهر 8 أشهر من جهة قانون يكتبون الدستور الإسلامي حاضر قرآن حاضر قال الرسول يا ربي إنكم اتخذوا الآن مهجورا لا حياة طيبة ولا نجاة ليلة لأن الليلة يقول ابن نفسك وطبق الضوء 40 سنة فينادي عليهم الجليل أين الذين أكلوا من رزقي وعبدوا الديمقراطية عبدوا غيري وأين الذين أكلوا من رزقي وعبدوا غير هذا الله أين الجبابرة وأين الملوك كما سمع في مصر الحديث أبي هريرة يخرج لسانه من النار وشفتيه وعينيه يقول أين الجبابرة أين الذين هم جبروا على المسلمين إلى خلاص الفريق كما جاء في سورة الشعراء قبل أن تندم وتتلو هذه الآية إني سويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المشركين فما لنا من شافعين ولا صديق حميد فلو أن لنا توبة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثر المؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم أقبل على الله دعوا منا في أداء المبلغ تجد نفسك في الصلاة في الصف يبارك ربي في عمرك يبارك في حياتك نسأل الله يبارك فيكم وفي جميعكم صلى الله وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله هنا قناة التوحيد قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات فغدوت أسير النظرات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدوت أسير النظرات قتلتني تلك القنوات I'm not غدرت أسيرا نظرا وشفتني بالإثم شرابا عسولا أنوار شفا سلبتني ديني وحياتي سلبتني نور الطعام سلبتني ديني وحياتي سلبتني نور السوء بألوان فغدرت أسيرا نظرا قتلتني تلك القنوات فتحتني باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدرت أسيرا نظرا فغدرت أسيرا نظرا تفتعني صورة فاتنة تتراقص منها الكلمات أغنية تتلو أغنية أنثى تزفر بها وأنا أغرق في الظلمات أدركت بأني يا أمي في مرر الأجر أدركت بأني يا أمي سأقاوم تلك القنوات والضاء العذب البسماء سأقاوم طوفان العمر سأقاوم تلك القنوات وسأخرج للدنيا فجرا والضاء العذب البسما ما دام الرحمن معيني فسأخرج تلك الشهوات قتلتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدرت أسيرا نظرا وجهتني تلك القنوات فتحت لي باب الشهوات زينت السوء بألوان فغدرت أسيرا نظرا قناة التوحيد سر على نهيك يا منقذ عقل واجتهد في الخير قولا وعملا وإذا ما شك تسني وتجل اعتزل ذكر الغواني والبزل وقل فاصنع جانب من هزل إن تذكرت أويقات الصبا أو تقس ريح الدبور بالصبا فاترك القول لوقت ذهبا ودع الذكر لأيام الصبا فلأيام الصبا وجه أفل أذن نفسك قد أهملتها وعلى فعل الدنا ربيتها كالذي ليس لفا غذيتها إلا هي عيشة قضيتها ذهبت لذاتها والإثم حل فاضني أخرى ولا ترغب به حب يردها رأس خطايا تنبذي واجتنب قول صقيع وبذل وابتكر في المنتهى حسن الذي أنت تهواه تجر أمرا جلا إن شرب الخمر للمرء فتن ودليل للمعاصي والفتن فانبذوا سلخبيثا منتهى والدر الخمرة إن كنت فتن كيف يسعى في جنون من عقل فلها الله تعالى حرما والذي يقربها قد ظلما فهي أمور الخبز لحما ودما واتق الله فتقوى الله ما بشرت قلب امرئ إلا وصل فهنيئا للذي قد عملا صالحا ثم اتقى المولى علا في جنان آمنا قد نزلا ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله الوطن فعلى مولاك كن متكلا فهو يكفيك ويعطي أملا وإذا كنت رزينا عقلا صدق الشرع ولا تركن إلى رجل يرسل في الليل زحما إن أمر الله حكم سلما فتقبل مغلقا باب الفتن وارض بالله حكيما ذللا حرت الأفكار في قدرة من قد هدانا سبلنا عز وجل ربنا المبدئ حلا ولم أوجد العالم حقا عدم حكمه ينفذ فينا إذ حكم كتب الموت على الخلق فكم فلم الجيش وأفنى الدول غرت الدنيا غريرا شفتة كنز المال وأخفى وخزن ثم ولى لم ينل غير الكفن أين الوجود وكم عاري من ملك الأرض وولى وعزم أين إسكندر سلطان الزمن قهر الدنيا وأفنى وسجن أين قارون وأقيال اليمن أين عاد أين فرعون ومن رجع الأهرم من يسمع يخل أين من عافوا فسادا وعتوا وأذلوا واستبدوا وطغوا أين من نالوا السبايا وابتلوا أين من سادوا وشادوا وبنوا أين كنتم فلم تغنكم هذه الآثار لو تلقنها أبعثت لما خلت أزمنها عبرة جنت من يفتنها أين أرباب الحجى أهل النهى أين أهل العلم والقوم إن تكن تحظى بعلم عنهم وهدوا نحو البلا قد يمنوا بنوا الأجسام هم والأعظم سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فعلا ما قد فعل كل نفس كسبت ما صنعت حفظت أعمالها أو ضيعت وبلغ ناصحا إذ نوعت أي من يسمع صايا جمعات إنك لن قصتها خير من وتأملها تجدها مغنما وإلى أوج المعالي سلما فهي تحكي عقد ذري مظلما اطلب العلم ولا تكسى الفما أبعد الخير على أهلك سل من يكن يحظى بفقه حصلا فبه يرقى المقامات العلا فابتغ الجد وخلي كسلا واحتفل من فقه الدين ولا تشتغل عنه بمال وخوال إن علم الفقه من أولى المنن وهو كنز ما له قط ثمن فاسع في تحصيله يا ذا الفطن واهجر الليل وحصنه ثمن يعرف المطلوب يحقق نبضا لتقل قد شفتت أصحابه لتقل قد رذبت أحزابه لتقل قد فرقت طلابه لتقل قد ذهبت أربابه كلها سار على الدرب وصل اتخذ شيخا يجنك الردى ويبين لك أعمال الهدى إن تشأ ترد عدوا حاسدا بازدياد العلم يرضاه العدا وجمال العلم إصلاح العمل أوما يكفيك أن يرضيك أن تجهد الحاسد لما تنطقا فترى فيه علامات الحزن جمد المنطق بالنحو فمن حرم الإعراب بالنطق اختبن فهو مفتاح كلام العربي وكملح في طعام طيب وإذا رمت كمال الأدب انظر الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرجل لا تبغي الحل إنما الشعر شعار حكما وهو نور العقل يجلو الظلما حكمة تهدى إلى من فهما فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يتبن كنت في أنس بجيران لها نتقن الدرس ونحصي ما حوى رحموا عني فقاسيت الجوى ما تأهل وجود من يبقى سوى مقرف أو من على الأصل التكن كم سعى الناس لنحس أكد ورجوا كل ثبيث مفسد أنا عنهم في مقام مفرد أنا لا أختار تقبيل يدي فقرها أجمل من تلك الأذن تلك كفني لئيم المسرف حازت الشح وللبخل تفي فاعتبر فيها مقال المصرف انجزتني عن مديحي صرت في ردها أولى فيكفي فرجا حلوة أخرى بدنيا مروة مرة أخرى بدنيا حلوة كل شيء لك فيه عبرة ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحر اكتفاء بوشم أبعد المطلع من نفس وجه وإلى الأطمع يوما نتل وبربي عشر بثل فعه أعجب الأنفاق قلبي لك خذ وأمر اللفظ بدعا فعلى ما الشح يؤذي دينهم وترى الحقد ينمي حزنهم أين من يفقه عني أين هم اعتبر نحن قسمنا بينهم تلقه حقا وبالحق نزل لا تنازع حكما في حكمه أو عليما نهرا في علمه أو رئيسا قد علا في قومه ليس ما يحمي فتى من عزمه لا ولا ما فتى يوما بالكسل إنما الدنيا على حالاتها تجلب التنغيص في لذاتها شأنها الإيذاء في ساعاتها يطرح الدنيا فمن عاداتها تخفض العالية علي من سفن قد مضى الجاهل في تدجيرها وسعى سعيا إلى تدميرها وغدا يرغب في تسهيلها عيشة الواضح في تحصيلها عيشة الزاهد فيها أو أقل كم غبي في هواها يسهر وعليم عملاها يبهر كسرت قولا وقولا تمسر كم جهول وهو مزر يجزر وعليم ما تمنها بالعلم قلل السعي وكن متعب

اللهم إنا نسألك خشوع في الصلاة، اللهم إنا نسألك قلبا يخشع لك، ونعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشفع. نعوذ بك من هذه الأربع. اللهم اجعلنا من الخاشعين، وأعذنا من قسوة القلب يا رب العالمين. اللهم اهدنا هداية لا نضل بعدها أبدا. وفقنا ويسرنا للهدى ويسرنا. إذاعة التوحيد. عليا في الأفق كوني ألقا التوحيد. صوت الضمير الحي، خطوة على درب الهدى. يا آدمي إني نصير عقيدتي، ليس الهوى أوقاف الشيطان، إني حفيد الرشد نسل صحابة شرخ المبات الحاد القرآن. لا يسلم نتوحد في خندق المسلم، وعز قلب ومنهة القرآن. إرهاب أعداء الإله عقيدة تنبيك عن حال من الإيمان، تنبيك عن حال من الإيمان. يا إلهي إني مصير عقيدتي، ليس الهوى أو طاعة الشيطان، إني حفيظ الرشد نسل صحابة شرخ قبات حامل القرآن. يا كائن سيد كله مقدرون، إنك والمكان مليئة الأطمان، سيارة تشفي غليلا وحيد، وتسر كل منافق الخوان. ليس الهوى أو طاعة الشيطان، إني حفيد الرشد نسل صحابة شرخ نبات حامل القرآن. إلى جميع أهلنا في مدينة سر، ها هي إذاعة التوحيد تتواصل معكم ليلا ونهار، ليلا ونهار، ليلا ونهار. يا شباب الدين هيا للمعالي، للمعالي، اطلبوا رضوان ربي بالجلال، بالجلال. يا شباب الدين هيا للمعالي، اطلبوا رضوان ربي بالجلال، بالجلال. اشكي يا مولاي منها من جرالي، أجرالي، من ذنوب كدرت علي حالي، والله حالي. اشكي يا مولاي منها من جرالي، من ذنوب كدرت علي حالي، والله حالي. كنت من فرحتي بفضل مالي، يا مالي، او ببيت ابتنيه في العلالي، في العلالي. كنت من فرحتي بفضل مالي، او ببيت ابتنيه في العلالي، في العلالي. يا مجيبا لدعائي، لدعائي، اقبل التوبة وحقق لي رجائي، يا رجائي. يا غفورا يا مجيبا لدعائي، اقبل التوبة وحقق لي رجائي، يا رجائي. يا كريما ابتغي جنان خلد، يا كريما، ونعيما ابديا وحواري، وحواري. كريما ابتغي جنان خلد، ونعيما ابديا وحواري، وحواري. يا شباب الدين هيا للمعالي، للمعالي، اطلبوا رضوان ربي بالجلال، بالجلال. يا شباب الدين هيا للمعالي، اطلبوا رضوان ربي بالجلال، بالجلال. إلى جميع أهلنا في مدينة سر، ها هي إذاعة التوحيد تتواصل معكم ليلا ونهار، ليلا ونهار، ليلا ونهار. أيها المسلمون، أيها المسلمون، وعن علي الأمين دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البارس ما لكم تلبسون حلة البارس زمجي عروض أنت أحلى نشيد وزعري يا وصول نحن قوم الرقود نحن روح الشهيد حظنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستدل الصياد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهم كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهم شردتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها شتت إيمانك عبر إذاعة التوحيد. يا ليل المآسي لا أبالي فلي من بعدي يغنى من منار سيمحى الكفر والإسلام يعلو ويومئذ يعود لنا الوطن جنود المسلمين ليس فيكم إلى أمجاد ماضينا سعار ألستم تعشقون صليل سيف فما للسيف أثقله الخمار أنستم للقنابل والشظايا ففيما النوم قد ضاق الحصار أتنتظرون يوم النحر ذرا كرمنا من يسير بها القطار أميقوا عنكم الأكفان هيا وصيحوا لا ركون ولا انتحار أعيدوا صوت معتصم يهوي بساحات يحيط بها القتار وقولوا للرشيد نعم أتينا وبغداد لخلافتنا تضار وقولوا يا صلاح الدين أبشر أبين الضيب واتسق المسار أبيدوا دولة الطاغوت هيا بأسياف يزينها النضار وأحيوا دولة الإسلام فينا فليس لمجد أمتنا اندثار أبيدوا دولة الطاغوت هيا بأسياف وأحيوا دولة الإسلام فينا فليس لمجد أمتنا الدفاع إلى جميع أهلنا في مدينة مصر ها هي إذاعة التوحيد تتواصل معكم ليلا ونهار ليلا ونهار ليلا ونهار هلا ليصبري صبرا فلسطين أنت دايما في خاطري يا نفسي لا تحزني هلا ليصبري 50 عاما تصيح بنا وتستنجدي يا نفسي لا تحزني هلا ليصبري الله يعين المجاهد المصاب المبتلي يا نفسي لا تحزني هللي واصبري ومجاهد سبيل الله رجلا تبين. يا نفسي لا تحزني هللي واصبري أجرا على الله وله في جنة منزلي. يا نفسي لا تحزني هللي واصبري جنات نعيما لمن هو للجهاد أقبلي. يا نفسي لا تحزني هللي واصبري يا رافع راية التوحيد يا مسلمي. يا نفسي لا تحزني هللي واصبري إخوانكم في جميع شعوبكم ترتجي. يا نفسي لا تحزني هللي واصبري صبرا فلسطين أنت دايما في خاطري. يا نفسي لا تحزني هللي واصبري 50 عام تصيح بنا وتستنجدي. يا نفسي لا تحزني. إلى جميع أهلنا في مدينة سر، ها هي إذاعة التوحيد تتواصل معكم ليلا ونهار، ليلا ونهار، ليلا ونهار. قول الصوالم كي تسترد المظالم حتى الأراذل ساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوالم كي تسترد المظالم حتى الأراذل ساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوالم كي تسترد المظالم حتى الأراضي يساموا رسول أهل العزائم. ما دنسوا لي حمانا لو طوقته الضرائم. رسالة البغي صالت فأين عهد الحواسم. نسوا بأننا أبات نذود ذود القشاعم. نحن الذين وطئنا بالخيل عرش الأعاجم، بالخيل عرش الأعاجم. استرد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوالم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. نحن الذين بنينا حصوننا من جماجم. سقنا عليلا في كسرى بالسوط فوق الغنائم. رسولنا من صنعنا بناة مجد أكارم. رسولنا شمس حق أضاء وجه العوالم، أضاء وجه العوالم. استرد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوالم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. فنار مشكاة ليلى بعض قوم جيلا مع الفجر قادم. فحطموا رأس حربا على كل حرب سلما لكل مسالم، سلما لكل مسالم. المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوالم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. واليوم دلت رؤوس وأذعنت كالسوائم. تبا وتبا لذل أقام فينا المآتم. فاستأسد البغل لما خبت رؤوس الضياغم. وزنجر الكرد يرمي رسولنا بالشتائم. ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم، إن ألجمتنا البهائم. المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. فالقول قول الصوالم كي تسترد المظالم حتى الأراضي نساموا رسول أهل العزائم. أخي شدد إيمانك عبر إذاعة التوحيد. سل القواب سل الأمجاد عن عملي سل العوالي وسلها أنت أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصما له النواد وكنا خير معطينا. مع كلمات تناجي نور الحق في سماء دنيانا كسراج يضيء دروبا في الحياة نسلكها موقد شمعة تخاطب مكامن الشوق للخالق تسمو بالنفس إلى مراتب الهدى عبر إذاعة التوحيد. سل القواب سل الأمجاد عن عملي سل العوالي وسلها أنت أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصما له النواد وكنا خير معطينا. إذاعة التوحيد صوت يصدح بالحق في أرجاء مدينة سرت. قناة التوحيد تقدم شجرة الإيمان. شجرة الإيمان برنامج مباشر يتحدث عن مراتب الناس في الإيمان وأين بلغت بهم أعمالهم ومن ربحت تجارته مع الله ومن كسبت. وكذلك مراتب الذنوب والمعاصي كل ذلك حتى يسير الإنسان على خطى ثابتة ومن ثم يبلغ مراده ومرضاة الله. من إعداد وتقديم الشيخ وليد الفرجاني ومن تنفيذ محمد حواس. الحمد لله بارئ النسل خالق الخلق جنوح السفينة من الغرق الذي عم سلم موسى من فرعون ونجاه من اليم. إله له الفضل إذا أنعمت لا يخيب من قصد بابه وأم ولا من رجا ثوابه ولا يهتم. أحمده والحمد من نعمائه أن خصنا بخير أنبيائه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من آمن به وأسلم وانقاد واستسلم وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البرية أقصاها وأدناها وهو أبر بني الدنيا وأوفاها أتى به الله مبعوثا وأمته على شفا جرف نهير فأنجاها. السلام عليكم مستمعي إذاعة التوحيد الفضائية والمرئية وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وها نحن في درس جديد من سلسلة شجرة الإيمان هذه الشجرة الطيبة المباركة التي أين ثمرها وحان قطافه وإنه لثمر طيب طاهر لذلك لصلاح جذرها صلاح وصلح الثمر إنها شجرة الإيمان. تحدثنا في درس سابق عن تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة وقلنا أن الإيمان عندهم اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل